قطعة منه على الثوب مثل عند الرقبة لئلا تتأذى الرقبة مثلا إذا كان هناك صوف في اللبس ونحو ذلك يجوز، أو 4 أصابع مثل في أطراف اليدين يوضع الحرير لئلا تتأذى اليد، أو كذلك على الرقبة، أو في أطراف الثوب لئلا تتأذى الساقان، فيجوز ذلك، وإلا فالأصل الحرمة. أما شخص يلبس ثوب حرير كامل لا، انقطع الثوب فأردنا أن نرقعه رقعة ليست بأكبر من 4 أصابع يجوز. خطنا بعض الثوب في أطرافه للحاجة إليه 1 أصبع أو 2 أو 3 أو 4 يجوز، أما ما عداها فمحرم، وهذا مما استثني في مقدار لبس الحرير، ويأتي إن شاء الله بقية المستثنيات من لبس الحرير. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. إياكم صنفون الأزال الأمور المستثناة من حرمة الحرير. فمما يستثنى من حرمة الحرير للرجال أن يضع الرجل شيئا من قميصه أو من ثوبه أو من ملابسه الداخلية ونحو ذلك شيئا من الحرير لمرض فيه من حكة ونحو ذلك، مثل حساسية أو حبوب تظهر وهكذا. لذلك قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي ثابت لعذر، الأصل التحريم في الحرير، لكن رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، في لبس قميص حرير من أجل حكة، رخص لهم وكان في سفر من أجل حكة كانت في أجسادهما، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهما بلباس الحرير، والأصل أنه محرم، لكن من أجل المرض جاز ذلك، قال متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال هنا المصنف واللفظ مسلم، مع أن البخاري ومسلم لفظهما سواء لا يختلف أبدا بحروفه كما هو، إذن هو متفق عليه، هو لفظ البخاري ومسلم جميعا. قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة، كساني أعطاني، هو في الأصل في اللباس أن يلبس، قال كساني يتخذها كسوة، حلة هي ما اشتمت على إزار ورداء، سيرة أي من حرير خالص، فلبستها لأن سلم دفع إليه، قال فخرجت فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، قال فشققتها بين النساء، قسمها بين النساء، المراد بين النساء زوجته فاطمة بنت النبي عليه السلام، وأمه فاطمة بنت صفية كذلك، وزوجة أخيه فاطمة بنت عقيل، وبنت عمه فاطمة بنت حمزة، شق هذه وزعها عليهم، لأن لبس الحرير للنساء جائز. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للنساء، وهذا بالإجماع. قال والذهب لأمتي، ساق أيضا من سبق الإجماع على حل الذهب للإناث، والله عز وجل يقول أو من ينشأ في حلية وفي خصام غير مبين، فالمرأة وهي صغيرة تنشأ لا بأس أن تلبس من الذهب ونحو ذلك، أما الطفل الذكر لا يجوز أن يلبس شيئا من الحرير ولا شيئا من الذهب، لأن حكمه حكم الرجال البالغين. قال وحرم على ذكورهم، يعني حرم الحرير على الذكور وحرم كذلك الذهب على الحرير. نعم. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، حيث قال حديث حسن صحيح، وهو صحيح لشواهده. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللباس ليبين أن الله عز وجل يحب أن يلبس العبد لباسا جميلا إذا كان مقتدرا لذلك الأمر وأن لا يلبس الثياب التي لا تليق به وهو قادر على لبس الجميل. واللباس الجميل يشترط ليلبس شرطان اثنان: الشرط الأول أن لا يكون فيه إسراف فلا يشترى بثمن باهظ، الأمر الثاني أن لا يكون فيه خيلاء وكبرياء وتعاليا على الآخرين سواء من الفقراء أو غيرهم. فإذا كان قادرا يشتري اللباس الحسن بالشرطين السابقين. الدليل: إن الله يحب إذا أنعم الله على عبده نعمة. إن الله يحب دل على أن الله عز وجل ممن يحبهم هم الذين يظهرون النعم على أنفسهم مع عدم التقصير في حقوق الآخرين من الصدقة والإنفاق ونحو ذلك. إذا أنعم على عبده نعمة يدل على أن النعمة كلها من عند الله كما قال سبحانه: وما بكم النعمة فمن الله. إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني في ظهورها عليه، يشتري يلبس لباسا جميلا وسيارة لا تكون فيها فخر ولا خيلاء وهكذا، كل على قدر حاله. لكن ليحذر الإنسان من أن يلبس أو يشتري سيارة أو لباسا أو منزل أو نحو ذلك وهو غير قادر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم البخاري يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني ينكشف للناس سريعا بأنه رجل فقير. ولا غضاضة بأن من لم يكن عنده مال أن يظهر على حسب ما أعطاه الله، هذا ليس نقصانا في حقه، والنقصان ما هو في الدين. والمذموم أن يكون عنده مال وقادر ولكن يخفي ما أنعم الله عز وجل عليه بها. فإذا قيل إذا أظهر ذلك قد يصاب بالعين، نقول: لا يكون فيه فخر ولا خيلاء، ويتوكل على الله ويقرأ ورده وهو ماجور على إظهار ما يحبه الله عز وجل. قال: أخرجه البيهقي والحديث بشواهده حسن. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. القسي، أصل القس قرية في مصر بالقرب من دمياط، اشتهرت بصنع الحرير فيها، وقال العيني: وهي خراب الآن لكن قد في القرن الثامن. ليس بشرك، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني لصلاح هذا الرجل ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فيا رب أجب دعاه. قال: فيسقون. هذا يدل على قرب إجابة الله عز وجل من الداعي. قال: رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال: إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين ليبين أنه إذا نزل مطر يشرع له قول يقوله ويشرع له فعل يفعله. أما الفعل فذكر بقوله: فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، يعني شمر عن ثوبه، وفي لفظ: حسر عن رأسه، ويقول: إنه حديث عهد بربه. قوله: أصابنا ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم مطر، يعني نزل علينا المطر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، يعني رفع عن ثوبه، وهذا يشمل الرفع عن أطراف القدمين مثل يصيبها الساق وكذا، يرفع اليدين وكذا، يكشف رأسه، هذا عام. والعلة في ذلك قال: إنه حديث عهد بربه، أي إن خلقه وتكوينه قريب، فكون ونزل، بمعنى أنه لم ينزل إلى الأرض ثم سلك ينابيع ثم خرج، وإنما لما تكون وخلق أول ما أصابنا نحن، وهذا هو السنة. ذلك قال: رواه مسلم. فهذا يسن أن يكشف الإنسان عما يستطيع من بدنه بدون خروج عورته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا، يعني اللهم اجعله صيبا، ومراد صيبا يعني متدفقا نازلا نافعا، هذه صفة للصيب وهو النزول بأن يكون نافعا غير ضار. قال: أخرجاه. الحديث البخاري وليس في مسلم، وهذا وهم من المصنف رحمه الله، فلم يخرجه سوى الإمام البخاري رحمه الله. فيسن عند نزول المطر أن يقال: اللهم صيبا نافعا، ولا أعلم دعاء يقال عند نزول المطر في نزول لنزول المطر سوى هذا الدعاء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشرع عموم الدعاء تحريا لإجابة الدعاء مثل دخول الجنة ونجاة النار والعلم النافع وهكذا، هذا ليس من أجل نزول المطر وإنما لتحري الإجابة، لكن لنزول المطر اللهم صيبا نافع. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. يذكر المصنف رحمه الله هنا الصفة الثانية من صفات الاستسقاء وهي الدعاء بلا صلاة، وإنما يرفع يديه ويدعو مستسقيا ربه نزول الغيث بدون صلاة ركعتين. ذلك قال عن سعد رضي الله عنه وسلم دعا في الاستسقاء يعني بلا صلاة، فقال: اللهم جللنا، يعني أصل تجليل يعني عم الأرض بالمطر، جللنا سحابا كثيفا، كثيفا يعني كثيرا متراكما، جللنا سحابا كثيفا قصيفا يعني له رعد، دلوقا يعني منهمرا كثيرا، ضحوكا يعني له برق، وفي هذا إشارة إلى كثرته، يعني مطرا فيه رعد وبرق وهذه دلالة على كثرة المطر، تمطرنا منه يعني بهذه الصواعق والرعد التي لا مضرة فيها تمطرنا منه رذاذا يعني مطرا خفيفا، قطقطا أصغر من رذاذ يعني رذاذ، ومطرا يسيرا جدا، سجلا كثيرا يعني أنزل علينا جميع أنواع المطر، شيء رذاذ وشيء حباته صغيرة وشيء كثير لننتفع به. رواه أبو عوانة في صحيحه. وهذا الحديث ضعفه المصنف رحمه الله بالتلخيص الحبير، هذا الحديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. ساق المصنف هذا الحديث أي حديث أبي هريرة لبيان أن الاستسقاء مشروع حتى في الأمم السابقة، فسليم عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، يعني تستغيث وتدعو ربها وتقول يعني هذه النملة: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، يعني يا رب أمطر علينا المطر، وهذا في توسل، لكن الحديث ضعيف. فقال سليم عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، أي النمل. رواه الإمام أحمد يعني في كتاب الزهد وليس في المسند والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. ما هي صفة رفع اليدين عند الاستسقاء؟ هنا في مسلم فأشار بظهر كفيه إلى السماء، الأصل بطون اليدين إلى السماء، وهنا قال بظاهر كفيه إلى السماء، والمراد بذلك المبالغة في الرفع، يعني يرفع يديه حتى يظن الرائي أن ظهر الكفين إلى السماء، لذلك السنة للإمام والمأموم في حال الاستسقاء أن يرفع يديه يبالغ في الرفع فيهما، وليس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعوتم فادعوا الله ببطون أيديكم ولا تدعوا بظواهر أيديكم كيف سنة بداود، وإنما يرفع ويبالغ في الرفع، وهذا رأي شيخ الإسلام هو المراد بهذا الحديث المبالغة في الرفع، وليس المراد هكذا البطن تحت باطن اليدين والظهر فوق، لا، وإنما المراد مبالغ فيهما. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا الحديث قد ختم باب الاستسقاء ويليه بإذن الله باب اللباس. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.